حدد واختر ما تهوى ما تطلبه سوف ترى حدد واختر ما تهوى ما تطلبه سوف ترى كلنا أن يكلنا ستلبي ما تتمنى كلنا أن يكلنا ستلبي ما تتمنى مبدعون ولا للملك بيت بيوت وطالبين